يتمنين لهبان الشريط اللي ما ابوه حد ولا امه حد ولا هم الخيام ولا هم من قبيلة ولا هو الشاب الصغير له قال انا اكبر منك ولا هو الخيمة له يتناتر معاه الا باند ما هو الخيمة كبيرة ولا هم من موريتاني ويتم يلزمكو يلزمكو يبقى يتواكل عليان انا يترى يتكلم من فوق قال انت شبيك انت شمبكي ولا اسكت ينقلب ولا اتكلم ينفح هو لا مولانا هو مولانا هو اللي دبر بحسن تدبير وليالي كتراعوا فيه منين يجين الواحد ويدور التصوير ويدور كذا نقول له أنا لا له انتم متابعوا لذا البرنامج يعقب اللي مكم طار يعقب يطيح واللي مكم ادفع عن الدروس يعقب يولي عليه واللي مكم اهرب عنه تدخل عليه في الدار ولا هذا ولا هذا هو يسمعها تقوم عليه مولاد خيمته ومرة يقوم عليه طفلته ومرة يقوم عليه اخوه ومرة يقوم ويعود واحد شارنا مولا محضرة ومحذر نوروه يتم إذا هو التلميذ اللي في المحضرة يصنت طارح البال اللي ينقال في الدروس وبالتالي يعرف النوال اللي ضيافت عليه يمرقها مرق موريتانيا أو حصر الأرض أخرى من فضل مولان حامدين مولانا وشاكرين وسالين يزيدنا من فضله ويشعر يا خالصا لوجهه مقبولا عنده ونعيننا بعظيم عونه ويكفينا شر مخلوقه اللهم ايوه تخطى واحد عالم جليل عالم جليل من موريتانيا قط مرة رأيته السنة ماضية سلم علي ويضحك عالم جليل قال لي أنا أبنادك يضحكوني سمعوا دي العبارة أبنادك يضحكوني هذا اللي نعدل من الدروس أبناد ويضحكوه هو قال حد ما هو بعيد منه قال أنا ذيك بعد العبارة راني نزلت هذا يعيدني وعيدكم فضيحة يقول له أبنادك يضحكوني حق الله انا اللي نعدل هون الله وهو اللي يجبر فيهم الله يضح هذا نوع من تدريت لي لكن مشكله ان واحد يصنت رجلي منه قال له حد كذا كذا قال له ياك اسمع معناها انه يعيدني ويعيدكم حقر وحقره انه واضح اللي فيه انه يستاهل يتقطع ما هو عارف شو بس انا ذاك يضحكني حق الله هي الشريطه دروس من قال الله تعالى وقال رسوله بيان العلماء يضحكوه حق الله هي للضح يا غير العاد يضحكوك حتى يبكوك يا غير الاخرى سكت عنه ولا عاد يقتلهم يضحكوك حتى واحدين اخرين يخموك ويفضحوك وينشروك ويبطحوا مرتك توا معايا يا غير ذا كامل ينعود مخلص لا يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين في واحدين نين واحد يمصمص افتكس يقول له شوف شارعي ونقز الله يقول له ما كذا يقول له نقز عني وطوف سيارتي انا ما تركبها قاعد طوم رجلك ينين يخرب يا هو انا ماني عالم به ولا نعرف ويقعد ما قطشاني قاع يا غال الحمد لله خارق التلاميذ المباشرين وخارقين التلاميذ جارين عليك المادة اللي قراتوا فيها اللي انتقلوا الصوت من فضل مولانا وعاد تلميذي بالصوت احنا وارك التلاميذي على النبي صلى الله عليه وسلم يا غير ما اجبرناه يا غير وصل لنا كلامه وشريعته وعدنا تلاميذ عليه شريطة الكتب للمدون انه عنه تابعين له على ضوء الجانة عنه خارق التلميذي المباشر وخارق التابع المباشر وخارق اللي تابع للتابع الى نهاية الدنيا ايوة تخطى امرأة كانت متزوجة برجل ولها ابناء وذرية من رجل اخر من قبل ولكن هذا الاخير توفي وهي الان في عدته فهل يجوز لها وهي في عدة هذا الميت ان تكلم ذلك الاول في الهاتف من اجل ان ينفق على اولاده الذين معها وقد توفي الرجل الذي كان ينفق عليهم هو زوجها الأخير، هل يجوز لها أن تخاطبه في حوائج أبنائها من نفقة وغيره وهي في عدتها للرجل؟ هي كانت قد تخاطب ملا خيمتها الأول اللي كان عندها، وهي كان زوجها العابرها توفى وعندها شاشرة وكان ينفق عليهم الزوج التالي، وذلك مسيكين هنين مات عنها الزوج التالي صبحة فاصله معونة بو الشاشرة الأولين عنده، كان هاد قد تكلموا هي في العدة، لكن اللي منه الضرورة لا بد منها يقد عود قاع ما هو عالم من اللي قال كان متولي عنه نفقة متوفى، تعلموا وتنبهوا يا غير عودك كان موزون. تعرف أن الله تعالى هو الرقيب وهو المراقب وهو المحاسب، ذا كان لكن اللي منه داعي له الحاجة وببراءة وبطهارة ما في حرج شر. أيوة تخب شيخنا حفظك الله ورعاك من كل خير. رجل متزوج من امرأة فحدث كلام بينهما فقال لها أنت طالب، فقالت لو لن تخرج حتى تأتي بسيارة لتحمل لي متاعي فيها لأخرج إلى بيتي أهلي، فخرج الرجل ولم يأتي بالسيارة ولكنه عاد غضبا فقال لها أنت علي حرام، هل تحرم عليه نهائيا أم أن هناك طريقة تحل بها هذه المرأة على زوجها؟ كنا نتكلم على أنه وقع كان أولا أنه لا نفارقها ومن ثم أغضب وقال أنه حرام، هذا الحرام كنا نقروا قضية حد قال أنه عليه بالحرام، وبالتالي لا هذا السؤال التالي يا الله يقبض له حد شبيك برئ ويشبكم على السؤال الأول فيه الحرام ركب الله القضية ياك جواب ولوك اللي سببت الكلام على الحرام. أيوة تخطى يا أبو حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من نساء طنطان تابعة لبلدية بوحديد ولاية البراكنة، يقولوا إننا نسوة كنا نتدارس في كل يوم جمعة عند بيت من بيوت القرى ثم الذي يليه ثم الذي يليه ليعم النفع على تلك البيوت، فجاءنا مدير المدرسة وهو من الدعاة وأخبرنا أن التدريس لا يجوز إلا في البيوت التي سبق لنسائها أو لرجالها أن خرجوا في سبيل الله، أما تلك البيوت التي أهلها لم يخرجوا في سبيل الله فلا يجوز لهم أن يدرسوا في داخلها، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا العادة اللي قالوا عنه حق ما هم صحح، هو قاع من الدعاة ويدور الخروج ومعايا ما وقابل هما يخرجوا من بيت إلى بيت، هذا مولاه هذا لا الشارع عود ما هو حق ولا عاد حق مولاه ما هو عن الحق ذو القير ما هو حق أفصلها قاع اللافذ اللي قاع البيت اللي ما فيه خارجات، لأن بليدة اللي ما قد جاها الخريب لاش من الصيب هي أفصلها في الصحاب ما هم عدى الحال ولا إن شاء الله يعودوا مسوقين عليه، أرانا متفائلين لهم يعودوا أنهم ذا قالوا ما هو حق، هل هذا حد قالوا معناه أنه قالوا الدعاة ما هتوجه ما هتوجه مازال خاص هيوة تخطى حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من امرأة في كندا يقول تقول في أنا عندي فقراء ويتامى ومحضار في موريتانيا وأنا متكفل بالجميع شهريا وحاولت أن أكتم الأمر عنهم جميعا وأن لا أخبر أحدا بأني أنا القائم على هذه المحضرة، ولكن الأخت التي هي أختي في موريتانيا التي أدفع لها الأموال من أجل إنفاقها على اليتامى والمحضرة وما أقوم بكفالتهم هنا أخبرت الوالدة أي والدتي بما أفعل، فاتصلت علي الوالدة وقالت لي ما تنفقيه من المال أنا أولى به من المحضرة ومن اليتامى، ومع العلم أن الوالدة تقول هذه الأخت أنها غنية ولا تحتاج إلى هذا المال وهي ترسل لها من المال حاجتها، ولكنها جلست في طريقها بهذا القول، فما هو العمل وما هو حكمها فيما تفعل؟ تتصل بخطها ذي اللي فشات الخبر وأعطات الأخبار تقول لنا تقنع عنها والدتها ولو بطريقة أنها هي قاع ما لا تمشيشي ياكن هي تعود قاع عارفة أنها ما يمشيشي والتملام ما أصلها الخير ما تقطعه ما دامت رم غنية وتسالس مع أمها ما ينقطع الخير ولا تنفقع له. الله أكبر. أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. سؤال من الصحراء من المغرب من الصحراء الغربي يقول ما يقولون ما هو حكم المرأة التي هي في العدة ويقول لها بعض الناس أنها لا يجوز لها أن تلبس من اللباس إلا ما كان أسوداً، فهل هذا صحيح أم غير صحيح؟ ما كان أسوداً لا شيء كامل فيه زينة لمرانين تعود في العدة، ما يلط عدة الوفاة قاعد بصورة خاصة، ما جايز لا تلبس لباس زين ولا تديرش من الروايل وتمت حفظة اللباس العادي والهيئة العادية يعني تأخذ العدة. أما كون أنها لابد دارها من كذا ياك ما هو شرط، ما هو شرط، ما هو شرط، والحمد لله. شيخنا عدوك الله ورعاك من كل مكروه. نعم، أريد تعليقا على هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة، مات ميتة جاهلية. هذه البيعة العامة للسلطان يعني تعود مادة عندها رئيس بايعته الناس ومتوافق عليه طاعة مولانا، ما جايز للقاه يبات ولا يضل، ما هونين يقدم له البيعة وراه هو معاهد على طاعته في طاعة الله. هذه بيعة السلطان العادل اللي جاء للناس وحكمها بشرع الله على المسلمين كاملين اللي مدوله الرقبة وانهم عاونين ما دام في طاعة الله ولا ما يقعد عصوا. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هل يجوز للرجل أن يقضي سنة أو سنتين عن زوجته في طلب الرزق؟ هذا السؤال يسول عنه الإعلام. سوى المرأة كان هسام حاله والله ما يسام. يا الله تسوى المرأة خارج من العليات اللي ما دام الراجل يحصل الرزق ويمشي له سام حاله صابرة، ولي ما يمشي له شيء ما تحنيه يبول قاع باطح يده. يا الله يسولوا العليات كان هم راضي ما لما هم راضي يلاقي ان قاع ما رضى ما هو جاي زرف قد هي تقول ما نصيب ولا سام حالك مشو حصل شو تو يا ولا سنعد عود ندور وقاع نفر الراجل وهي من انفسها قاع خاطر تيمشي قبال ما دام يمشي الفوة ما هذا مشكل موريتاني اللي يجيب الفوة تو ولين ما تجيبها عرف انك ما تسوي. هذا حد جحده عن راسه هو حقيقة خارج من العليات اللي تصبر السنين على السنين، وإذا بعد أروركم ما هو حكم الراجل يكون اللي الضرورة عود هو قادر وعنده المال ولا يزيد لا يزيد ويحصل ايه. وبالتالي اللي تعود المرأة صابرة عليه ما هي مشكلة يا غاري يا الله خارج من الرجال اللي يقيس الخارج والله يقيس بليدة معينة يتزوج يصبح هو كاف دينه ومحافظ عليه وعنده زوجة ويخليها هي مسكنة معلقة مشيت لها الفوة يا غير هي بحقها في الفراش انها يبات معها زوجها. لا لا يا الله المؤمن واخو المؤمن والمؤمنون اخوه ولا يحب الابراهيم انه لا بد للمؤمن ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بارت انت وجبرت امراه والله قاع امراه اخرى وعتم الزوج بهم وعاصم راسك من الحرام هي تمشي لها الليل فوه بقى لها الراجل اللي عود يعصمها دينها لعل ترتكب الحرام. ما يتم حد الله تقلب وجهه تقول لما تقدر تتكلم انا مشيت لكم الفوضى كل شهر يا غير ما مشيت انها راجل لمرأة حقوقها ما هو الله الفوضى حقوقها الراجل ياك يغنيها عن الحرام. وش من الرجال وفيسد قول له ما انا قاعد ليش رايح عندك بالكلام انا ما قد ترضى عني ترضيت انت تطم الفوضى هي لا ما هي قابلتك انت لابس يا غير مولي الفوضى بحدها ما تكفي يفهمتون يا الله الراجل اللي يعود مدي لك كم هذا شوف ان يسمعوا واحد من عليه قال الله يجازيكم خير ووقت ملي طارح مارا ملي الرجال صالحهم بعض العليات هذا يعني يسمعوا الرجال لا داروا يطغوا علينا ويبطون وهي الناس الشريعة لا تبردك وتحملك يا غير بعض الليلة يتقسم بيناتهم الأحكام بالعدل إلى عاد متين عليك رواية قالت الشريعة أنت راجل أراهم اللي حامتك الشريعة بلا يدقروا المرأة نفس الشيء يعني هذه عايد هذه الشريعة جاية من عند الله تعالى ومولانا رب الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الجميع وبالتالي ذا الله يوزع بيناتهم بعدالة تم ما في أحد لا يضرب تو معايا والله ما أخذ معايا ايه واتخط شيخنا حضرك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال مكتوب بالحسانية. راجل كان عنده شحناء مع زوجته وقال لها راني مخليك 20 مرة. قالت له هي اراني قابلتها واللي ناوي تقولها راني قابلتها انا راي قابلتها لا تخليها وحدك. من درا كانت تعود تخلاها 3 مرات لا تعود الا ذاك اللي نواتي انه قابلتها من تخليها يعودها. سمعته قال انها مطلقها 20 مرة. قالت انها قابوه ذاك اللي اعطاها واعطاها 20 قبض وقالت انا قابوه الا واحده هي واحده عاد 20 ذاك الخزن. اذا تناقشوا يجيسوا القاضي ولنعود مكذا لا الشريعه لا تقبل من هذاك الشريعه ما تقبلها ما تقبل الرشوه. يريد تقول 3 وتقبل انت وتعطي 20 لا هي ترد لك 17 وتقول لك عصيت و3 هي اللي تسال فيك والزايد هي ما تلك ولا ينعطالها رشوه. لكن اللي امرت به وعاطي فيه هو اللي تقبل الزياده هي ما تعدل لها الاخلاق. تبارك الله. قالوا ان عبد الله بن عباس انه قد جاء واحد وقال انه طلق زوجته 100 مرة. قالوا خرس كاني عندي الطريق كاني عندي مخرج. قالوا يعجل علي. قالوا طلقتها 100 مرة. قالوا شوف خالق 97 عصيت ربك وخالق 3 حرمت عليك به لان الطلاق اللي 3 وهي 100 سقلوها 3 انتم تيفان. ايه 100 زقلوها 3 الشبكة 97. قالوا 97 عصيت بها ربك واما 3 فبها بانت منك راي حرمت. اما له ترك لي واضح ايك الزيادة ما هي مقبولة يا غير ملاها ما يمشي على وجهه يتنفم يتكتك. 97 هذه معصي و3 هي اللي الشريعة تحرم بهم المرأة وهي المقبولة من المي ويدخل رجع لك من معصي. اللهم يدخلكم. الحمد لله. ايوه ابو شيخنا حضرك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال الاخير مكتوب الحسانية يقول على انه مسيد كان مبني زمن القزره وبعد تشريع ذيك المنطقه يبقى هو متداخل مع نمر وبربع ماطر وقالوا اهل ذاك النمر انه ممكن ماطر ما معاطين ولا ودين ولا دقدق المسيدين تنطالهم ماطرهم. بعد وقع الشملاك يزرقوا له ساخ وذيك الموره على اللي ما عمل على ذيك الموره. من درى كان هذا جائز ولا ما جائز؟ من درى كان المسيد لا يقدم يقدم لي اياه قطار الناس ماطرهم والله قد ما يدري. تراب فيها مسجد وقالوا واحدين من التراب اللي حياه حدا المسيد على انهم باقيلهم من ترابهم اهلتهم ماطر داخلين للمسيد معناها المسيد قابلش من تراب الناس اللي حياه وانهم ما هم قابلين يكون يدقدق زر المسيد اياك اعطاوا لهم هم اهلتهم ماطر الباقيلهم من ارضهم وعادوا مره يزرقوش من مبالي يدقع شور المسيد. هذا النوع انقاس به وزارة الشؤون الإسلامية لأنها جامعة بين مسألتين واحدة شؤون الإسلام والثانية أنها وزارة عندها الصنادرة تقد مثلا تآمر وتمشي الصنادرة إياك اللي منها متعنتت لا يتخطى حدود ويرتد يمشوا واحدين من فوقها ويشوفوا القضية ويتحقوا منها ويتصلوا بأهل التخطيط وأهل التراب وينقال لهم إذا بصورتوا ذي بلاكم مخططكم إذا بصورتوا ذي. إما تقول الوزارة تطلب من وزارة التخطيط إن هذوك الماطر الباقين إنها تعطيهم لأهل التراب ويبقى المسيد ما يريد حد وإما إن أعطى المسيد أم اللي زر آخر يوفى به. المهم أن لا يظلم بيت الله وأن لا يتعرض له ولا تضيع حقوق الناس اللي حلال. الشريعة ما تدور ظلم حد يبقى المسيد احترام وهم أمولي لعادوا يتريب لهم وعطيها لهم ما يظلم يا غاي بعد المسيد ما ينزلك شور مبالي ولا يعرض لهم به لبيت الله. انتم ماذا فهمتوه؟ ايوه الحمد لله انتهى الدرس. ايوه شوف ان شاء الله الدرس القادم بحول الله تعالى الله المستعان زدنا ولا تنقصنا يا ربي وادم علينا جميعا نعمك. ان شاء الله وليت الحدر القادمه الشورى دار النعيم جامع ابي بكر الصديق ان شاء الله ان شاء الله وتم يسلمكم يلي ينقالكم بالغوه ان شاء الله. اللي منكم شاف سيارة والله اجبر أصحابه والله أهاليه يا الله يتم الخير ذاك اللي استفاد به يضر على أخوته يبارك فينا وفيكم يا قدعودوا كاملين كلكم قائم ذاك اللي قدوا إن شاء الله يا بارك لنا ينعدل الدعاء يسلم أستغفر الله ملك يا الشيخ الفتى هم اللي رأس شرف النحليات اللي ما تبعهم الترتيبش من الناس تبعهم الإحليات هم عم سبجح أراني مذكركم قضية سيارات النقل قاعد سابق الوقت اللي كنت نعدل واللي أساسي عندنا لعليه السيارات ما يا الله تحرك منهم واحدة حسب الاستطاعة الناس باي واحدة اللي مكم كامل يسلمكم قد ما يحرك بوتو يعني يرفد فيها القاد يرفد من العليات ويخرص الاتجاهات المناسبة ياكل العليات ما يبقى منهم حد بيهم اللي بتعيفات ولا يتحملوا ولا نبقوهم يتوخروا يترصبوا يدقع ما يجبروا تكسر بالنسبة للرجال الحمد لله لا توخر الواحد منهم إلا شعاد يقدوا يدبروا على رؤوسهم يقدوا قوطروا ما هم كيل عليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلية نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا وموت المسلمين اجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل الى الرائد دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والستر عاجلا عن الرائي دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديت اللهم لا ترك علينا دينا الا اديت ولا حقا الا اسقطته وكفيتنا امره عاجلا عن الرائي اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه اللهم ابسط لنا رزق الحلال وبارك لنا فيه وارنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك لا تترك لنا دينا الا اديت ولا عدوا الا كفيت اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيت اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم من كاد لنا في كدر ومن اراد منا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من كاد لنا في كدر ومن اراد منا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من أرامنا بالسوء فاجعله في نحرك اللهم من رامنا بالسوء فاجعله في نحرك اللهم كن شريعا على أعدائك اللهم كن شريعا على أعدائك اللهم كن شريعا على أعدائك لا تجعل لأحد علينا سبيلا لا تترك لنا مرضا إلا شفيت أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل داونا بدوائك واشفنا بشفائك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم ازنا ولا تنقص اللهم ازنا ولا تنقص اللهم ازنا ولا تنقص كرمنا ولا تهنا كرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا هاجرنا ولا تهل علينا ارضى عنا وارضنا كن لنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد اللهم علمنا لا يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا ارحم الراحمين اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت اهدنا فيمن هديت اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر جميع امورنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت اهدنا اللهم شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها اللهم كما تفضلت فزد وكما زدت فاتمم وكما اتممت فادم ادم علينا جميع النعم اهدنا جميعا قمه وقاعده اجعل بلادنا من احسن البلاد اجعلها امنه مطمئنه الى يوم التنا نحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد اللهم اصلح جميع شؤوننا اصلح لنا دنيانا اصلح لنا اخرانا اصلح جميع امورنا اللهم يا ارحم الراحمين يا من يدبر الامر من السماء الى الارض دبر جميع امورنا باحسن تدبير أغننا عن سائر الأطباء والعلاجات بالعافية والسرور. اللهم أغننا عن سائر الأطباء والعلاجات بعافيتك وعاجل شفائك وعظيم فضلك، إنك السميع المجيب. اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا مجاب، اللهم اجعل دعانا مجاب، سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واجعل مباركا به. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا دائما من صالح الدعاء.